السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. زي الساركوما، الساركوما طبعا فيها بيلويد بالزيشن ساعات بتخش معانا في الديفرنشال دايجنوزيس او الاي في فيستولا. الاي في فيستولا هنقولها بعد شويه بتبقى سيستك وكمبريسبل بالزيشن بسهوله، بس عليها ماشينري ميرمر وسريلي، فبكي عليها سيستوليك ميرمر وسريلي. سيستوليك يعني سيستول بس، ماشينري يعني سيستوليك اند دايستوليك. سيستوليك ودايستوليك بيسموها ماشينري. نيجي بقى على العنوان الجميل اللي نفسنا بقى نسمعه مع بعض، ايه كومبليكيشنز اوف ان انيوريزم. بص قول زي ما تقول، قول زي ما تقول، هي واحده لازم تقولها، رابشر. اهم كومبليكيشن انيوريزم رابشر. خلي بالك في فرق ما بين كلمه رابشر وليكج. اهم كلمتين بقولهم كل بص يا جماعه، بص شويه عشان تحسرع سنه. ليه؟ عشان عايز اخلص خمسه الا ربع، عشان بتوع العرض بيكونوا خمسه، عشان عايز تعب طويله في الاخر بيتعبوا ويجي لهم سكويت ومش عارف حصتين الان حصتين مراجعه عرض الان يجي لهم سكويت وسيريبرال بولسي مع اكيوت انر فيشر وحاجات كده مع بعض. جماعه اخوان الاعزاء، بس اللي انا عايز اقوله لسعادتك اخي العزيز بعد ذلك، الانيوريزم ده الديفرنشال دايجنوز بتاعه. طب نيجي بقى للسؤال الجميل، ايه الديفرنشال انفستيجيشن اند تريتمنت؟ انفستيجيت انيوريزم هتقول عادي جدا اللي هو الترا ساوند وارتيريو جرام. ارتيريو جرام ونعمل دوبلكس او بيتا مود الترا ساوند تيوب، ولو ابدومنال سي تي ممكن نعمله على الابدومنال انيوريزم، ممكن نعمله سي سكان وام ار اي. يبقى اذا عندي ممكن اعمل الدوبلكس، ممكن اعمل الارتيريوجرام، ممكن اعمل سي تي وام ار اي وسي تي انجيو ام ار اي انجيو، كل ده وارد وجميل جدا. نيجي بقى للسؤال الجميل، ايه علاج الانيوريزم؟ اخواني الاعزاء، علاج الانيوريزم احنا الكومبليكيشن خلصنا؟ سوري انا عايز نسيب ده كمان. طيب قبل ما اقول العلاج، بس الكومبليكيشن انيوريزم قلت لكم ايه؟ لو ما قلتش غير كلمه واحده تشتق رابشر انيوريزم. يعني ايه كلمة رابشر؟ رابشر يعني الأورجانيزم يعني الأنيوريزم فرقع في أوبن سبيس، زي فرقع لبره أو فرقع في بريتونيوم. يعني مثلا واحد عنده أورتيك أنيوريزم وفتح في البريتونيوم كامل، خلاص عم بيخلص، ده ما بيتعبش، بيجي لك ملك ديب. أو فتح في ديودنم، الأورت نازل كده معدي عليه ديودنم. يا جماعة ساعات الواحد بيجي له إيه؟ بص ده كده الاستومك وده ديودنم كده والاورطه معدي كده. بص ساعات تبقى اورطه الانيوريز يفرقع في ديودنم او يفرقع انترا بيريتونيال، العيان بيموت اون سبوت، ده ما بيتلحقش، عيان طق مات خلص، هو ده الرابشر انيوريز. انت بقى لو فرقع في اوبن سبيس كاورطه الانيوريز وفرقع بره، او ممكن اورطه الانيوريز فرقع في الدريتون فرقع في ديودنم، ساعات بقى بيحصل دي اسمها رابشر وده مين اللي فيه. طب في بقى حاجه اسمها ليكج، وده العيان بيجي لنا بسيفير بيت ويتلاقي اسمه كونتين درابشر او سيل درابشر. تعالى افهمك الفرق ما بين كلمه ليكي ورابشر بصوره جميله وبرسمه غايه الروعه والاداء. ايه بص كده حبيبي، لو ده كده الابدو دي البرتيتال اورطه، بص بقى ماشي حوالين قدام الاورطه ده البريتونيال، ده كده الريترو بريتونيال تيشو. لو واحد جاب اورتيك انيوريزم وربنا يغلق ان الراجل ده المفروض يموت دلوقتي، يحصل ايه؟ يروح جاي الانيوريزم ده يفرقع انترا بريتونيال او يفرقع في الديودنال، ده الميديت فيتر، خلاص ده اسمه رابشر. طب ربنا بقى عايزه يرابشر لكن الراجل يعيش، فبدل ما يرابشر في البريتور او في الديودنال يروح يفرقع في الريترو بريتونيال. هنا في تيشوز بتعمل تمبورال سيلينج للدير، يعني اسمه كونتنت رابشر او سيلد رابشر او اسمه ليكن. هو اتفتح من الجنب، اتفتح في الايه؟ في الريتروبيتونيال. فالتيشوز عملت زي تمبورتيننج للدم، فالدم بيطلع ويعمل ديسكشن في التيشوز، او العيان بيتحل يتلحق. العيان بيتلحق ازاي؟ لا يا استاذ عشان لازم مندمج. بص العيان ده يتلحق ازاي؟ يتلحق العيان ده بيجي لنا في حاجتين، جاله صادن سيفير اجونايزنج باد بين مع شوك. واحد عنده انوريزم فجاه باد بين رهيب، طبعا الدم لما بيطلع ويعمل ديسكشن للريتروبريتونيوم مش ده لما بيراعي كنت سمعت قلت لك كلمه هنا ولا لا؟ سمعت بص ولا لا؟ مشغول طول الحصه، نصك معايا وانا شايف ونصك مع الورق. اللي باصين لي كلهم احبابهم بيروح احسن منك. مع انك ذكي وفوتي جدا كتير احسن منهم، انك راجل مبتدئ. ها؟ انزل اقدر ده غير. عمال يبص لي بص بعيد بص. لو اتفتح الكتاب ولا اتفتح اللي انا بقوله. اسمعني؟ اتفتح الكتاب. حاجه كده طبعا. صلى الله عليه وسلم. ازاي اقول له سعادتك؟ فبيحصل بليدنج، فبيعمل ديسكشن في الريتو البريتونيوم، فيعمل سيفير باك بين مع الشوك. ده بقى اللي يجينا ان احنا نفتحه ونعمل له ريبير للانفيرس. ده اسمه ليكن اورت الانفيرس. طبعا ممكن يحصل تراكشن، يحصل ليكن بيت كومبليكيشن انتوا عارفينها بقى، زي لسه انت قايل واحده منها يحصل ترومبوزز ها ويعمل ديستال انفوليز، ساعات بيحصل سكند انفكشن ويعمل فيتا اللي هي مولد، ساعات بريشر على السراوندنج، على فكره ساعات انيوريزم لو في سمول ارتري يحصل له سبونتينيوس كيور. يعني انيوريزم ارتر عريض كده ها يحصل له كيور لوحده ازاي؟ واحد بقى انيوريزم اي هيد ارتري برانش من الفيمورال بتاع وايه انيوريزم صغير كده، ساعات يروح حاصل ديستال ثرومبوزس في الحته الديستال دي، يحصل هنا ايه؟ ثرومبوزس والفيبروز بيختفي. يعني ساعات الجسم بيطلع فيه انيوريزمات كتير قوي في حتت صغيره كده الديستالز مش مهمه ويحصل لها سبونتينيوس اوبليتريشن، تيجي ان هو في حته الديستال يحصل لها ثرومبوس، هو يحصل له ثرومبوس وفيبروز ويديسابيرو خلاص، بيحصل. اخواني الاعزاء في حسين دعوه لبعض بقى، ايه علاج الانيوريزم؟ علاج الانيوريزم يا جماعه لو صغير بالكونسيرف، لو كبير واباوت ترابشر سيرجري. ايه السيرجري؟ عايزين انواع كتير من الجراحات. بص مورتاليتي بتاعت الاورت الانيوريزم في الدول المختلفه دي عاليه جدا. ليه؟ ما زلنا بنعمله بالطرق التراديشنال بتاعت زمان. يعني بص ما زلنا لغايه دلوقتي بنعمل الاكسيجن وجراف، نشيله الاكسيجن وجراف، بنحط جلاند وجلاند ونشيله ونحط جلاند. في ساعات لما يكون اكسجين ريسكي، لما تصير تحط جراف بلزق بقى ومثلا ليكنج اورتك انيوريزم ومليان فيبروس وملزق، لو حاولت تشيله هتموت الدنيا، بيعملوا كومبليتريشن للست خالص. بص بيعملوا بايباس اكسكلوجن جراف، بيسيبوا مكانه بس يقفلوا عشان ما يتقعش، يعملوا اكسكلوجن جراف او بايباس جراف خلاص. دي مثلا اشهر تلاتين بيستخدموا في امريكا، بيعملوا النهارده امريكا الراديكال بيعملوا الاورتيك انيوريزم النهارده ايه بفاسكولار بلوك الانستيزيا از ا دي كيس. دي كيس يعني عامل ريلاكس المستشفى، دي كيس حاله نهائيه. لان نيجي الصبح يروح العصر. اورتيك انيوريزم اللي هي الموست سيريس اوبريشن ان فاسكولار سيرجي بيعملوها ازاي؟ بيعملوها بالاندو فاسكولار تكنيك الاداء الاورتيك انيوريزم. بعد عام اللي هو افظع انيوريزم فراعيه. الاورتيك انيوريزم بيعملوا ايه؟ بيجي بلوكال انستيزيا يخش من الفيمورال بمنظار اسمه فاسكولوسكوب، يوديها كده على الانيوريزم وحط اندو فاسكولار جرافت. جرافت يروح راشق هنا وراشق هنا. بس والدم يمشي كده. حتى البار دي بتثرمبوز كده. عمل له كوبري بالاندو فاسكولار. ثلاثة ان هو الفيمورال داخل وحط ستنت جوه. يروح راشق الستنت فوق عند الاوركس الاولاني، عند الاوركس التحتاني والدم يعدي بيه وخلص الكلام. Like nowadays in the United States, شوف لغتهم in the United States aortic aneurysm can be done by endovascular grafting and heart graft من جوه by local anesthesia transfemoral as a day case surgery. طبعا day case surgery عندها العيال بيموت في المستشفى عندها aortic aneurysm ونلقيه الشهاده. واحد داخل يعمل aortic aneurysm زي ما بيقف معاه ابنها يقول له ايه؟ لازم نتوب الى الله، يعني انا عملت عمليات يقول لي اشمعنى دكتور بتفوت عليه؟ يقول لك بفوت لازم بتقول دايما يلا ورايا طبنا الى الله. وكل فوت عليك بتقول معايا طبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على الا نعود الى ذنب الابد وبرئنا. كمل بقى البقيه فمن ارض ازاي ويقول اشهد ان لا اله الا الله لو ان محمد رسول الله بيقعد في البيت على طول. يبقى اخر كلامه ولمن كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. وابن عيني يقول لك ايه يا باشا ده اخر كلامي طبعا مش فاهم كده ولا ايه؟ ها؟ اخر كلامك اخر عهدك بالدنيا قومه البنت ونشوفك على خير ان شاء الله. نلتقي في الجنه يا رب ربنا يكرمنا جميعا نلتقي في الجنه وده بيموت شهيد. شهيد على دينا شهيد شهيد قطع مليار. ماشي حضرتك؟ اخواني الاعزاء اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا اكسجين وجرافت باي باس جرافت. امريكا يقول لك انه فاسكولار جرافت. طبعا لما اليوريزم عمل ديستراكشن للسراوندنج وجنجرين بنعمل امبيوتيشن. ها؟ طب نسال بقى سؤالين زي ده بيتعمل عندنا. جماعه بصوا لي التريان بصوا اكتر عمليه بزيت كمان في مصر عمليه اوبن اللي هي بيحطوا له باي باس جرافت من غير اكسجن ويلف الانيوريزم حواليها. اقول لك بيعملوها ازاي؟ عندنا في مصر الطريقه الرسميه اللي بتتعمل هي الاوبن. بنعمل ايه؟ بصوا كده بصوا ده الانيوريزم كده يا جماعه بصوا بنفتحه بص كده اهو بنفتحه من جوه بعد ما بنفتحه نحط جرافت من جوه كده والوول بتاع الانيوريزم ده يلف حوالين الجرافت الخياطي بحيث ان هو كاب سيكشن تلاقي الجرافت كده والايه والانيوريزم الوول بتاعه الاحتمالي. طب نسال سؤال دكتور ياسر ينفع تعمل بروكسيماليجيشن في دي الارتري وخلاص؟ يعني مثلا عندي انيوريزم اهو بدل ما اكسجن وبتاع نربط الارتري بروكسيمال بحيث ان هو ربط الدم يروح هنا ما ينفشش خلاص. ايوه بس اعمل سكين يا دي يا جدع مش كده والله. طب ايه علمك بقى دي ممكن تتعمل لو في اكسنسيف كولكشن. لو شفت اكسنسيف ممكن تربط البروكسيمال ارتري. عادي بنعملها في مصر عندنا فين؟ في الهابتر دايجيشن اوف فيبرال ارتري. انتوا عارفين هنا بص بص بص بص بص دي في هنا عايز ما السبسبتور الكلام ده في الميدل سايد او اسمها الهانتر كانال اسمها كده سبس تحت السبسبتور اسمه اصلا اسمها السبسبتور كانال او الهانتر كانال او الادكتور كانال لا كده اسمه مش عارف الفورة الارتر يحصل له انيوريزم وتيم لزق في العضلات بتاعت الميدل اوف سايد تفتح السبسبتور كانال او الهانتر كانال تلاقي الاكسيم بتاعه امبوسيبل وفاهمين قصدك وتعمله جراك امبوسيبل والعضلات ملزقه وهيخر وينيل وتلاقي بس دي في ناتشرالز جامده جدا جدا راجل ربطه بروكسيمال فاهمين قصدي في السكت كيش وتعتمد على الكولاترال لكنها عمليه مش ايديال ولا حاجه بلاش. كان في واحد زمان اسمه ماكس اسمه ايه؟ ما هو خلاص ماكس كان واحد اسمه ايه؟ ماكس ورا حد ده هو ايه؟ ماكس ماكس ده قبل ما يماكس وصف عمليات طبعا كان بيعمل ريبير انيوريزم فاكره هيرنيا يعني حاجه اسمها اندو انيوريزمورافي يعني كان بيفتح الانيوريزم يعمل له ريبير من جوه على الوول بتاعه طبعا بيرجع يتمكن تاني ويرشر اجين كان اسمها ماتس انا ليه بقولها عشان يبقوا ساعات في الاستيو يقول لك ماتس اندو انيوريزمورافي از اوبريشن اوف تشويس غلط تقولها غلط يعني بس بص يعني بيسمع كان لها رش على الغلط بيكتبوا طب اسمعني بس ماتس كان بيعمل بص ريبير اوف ذا انيوريزم فروم سايد اسمها ماتس ده الراجل اندو انيوريزمورافي يعني ريبير اوف ذا انيوريزم فروم سايد ساعات كان بيعمل له ريستوريشن او اوبريتريشن او ريكونستراكشن ما عادش حد بيعملها لازم نحط جراف ان الول ديزيز هو كان بيعتمد على الول نفسه يصغره ويلمه ويرجعه نورمال تاني طب بعد شويه هيبقى تاني فالماتس اندو انيوز مورافي سواء ريستوراتيف اوبريتريتيف ريكونستراكتيف بقت اوبسوليت مبرر كل اللي بيستخدمه جراف بيستخدم جرافت بثلاث طرق بص يا تحط له باي باس جرافت من جوه يا باي باس جرافت من بره يا الامريكان بيحطوا له الباسكولوسكوب بس اجل من عينه دلوقتي تعالوا بقى ده بقى خارج الانيوريزم تعالوا بقى نطبقه على اشهر انيوريزم انا كاتب اكزامبل اثنين اكزامبل هشرح واحد وتقول انتوا قدامه زي بعض بالظبط عايز تحط اكزامبل ثاني حط فيبرال ارتر انيوريزم ايليا ارتر انيوريزم بص انا كاتب مش فاكر كاتب الاورطه والبوبليتيا ايه يا ايوه الكومن انيوريزم از ابدومينال اورتيك انيوريزم. طب السكند كومن ام سي كيو بقى از اوبليك. اصل ايه اشمعنى كانت اوبليك؟ ليه ما قالتش ايه ده؟ ليه ما قالتش فورورد؟ انا ادينا دايما بصراحه جيبوا من المراجع مش بألفهم يعني. هي المراجع دايما بيضربوا اكزامبل باشهر اثنين انيوريزم الاروتا والبوبليك وباقي بقى زي عشان كده ايه؟ او جاش اوبليك اللي هو هو هو انا هشرح الاورتيك انيوريزم دي دي والاورتا تقرا زي والبوبليك زي هم كلهم زي بعض. ده؟ it is common due to prevalence of atherosclerosis. تعالوا بقى يا جماعه بص يا جماعه الكومنست انيوريزم از ابدومينال اورتيك انيوريزم. تعالوا نقول مع بعض تكتبين هو نفس الكلام يعني انا جبت ايه؟ تعالى قول يلا ديسكاس الابدومينال اورتيك انيوريزم عادي ديفينيشن از يوجوال تايم نفس الكلام شيبس اديوزيك انترفينشن كومبليكيشن نفس الكلام بالنص بس انا عايز اتكلم عليه سبيسيفيك. بص بقى بس كلمتين ونص ابدومينال اورتيك انيوريزم از ذا موست كومن انيوريزم ولو جبنا ريتم نجيب بوميديا لاورتا هم اثنين الهم والاورتا هم والاورتا اهم كوز اورتيك انيوريزم طبعا هو اثيروسكليروزز. الموست كومن سايت ليه انفرا رينال يعني بياخد الاورتا تحت مستوى الرينال ارتريز and sometimes may extend into the iliac arteries. بص دي عامل كده بص اهو وياخد تحت مستوى الرينال ارتريز ده اسمه الانفرا رينال ابدومينال اورتيك انيوريزم وساعات اكستند داخل الايليك ارتريز. اسمع بس كلمه حلوه ده سببه هو نفس الكلام ده بس عايز اقول كلمه سبيسيفيك سببه بيكون اثيروسكليروز. الارتري الوحيد اللي بيطلع منه هو الانفيرو ميزنتريك ارتري. اسمع الكلام بقول كلام لايف رود ده الانفيرو ميزنتريك ارتري هعلمكم على فكره قريب هنبتدي الجي اي تي هقول لكم في ثلاثه ارتريز بيغذوا الجي اي تي من فرانتوس اورتا سيليا ترام سوبير ميزنتريك انفيرو ميزنتريك. الاوتا واحد هو اللي بيطلع من الانيوريزم ده بيسبلاي الليفت سايد اوف ذا كولون. خلي بالك عشان كده واحنا بنشيل الانيوريزم بناخد الارض بيعملوا ري امبلانتيشن في الكراك ولا يحصل جنجرين في الليفت كولون. علمت بقى الشهر دي عندنا كام بطه رجاله؟ ثلاثه بطه حاجه اسمها فور جاب ميد جاب هايند جاب من الماوس لغايه الامبولا او فاتر في الديودينم اسمها الفور جاب ودي اللي بيديها السي الكترون من الامبولا او فاتر للديستال سيرد ترانسفيرس كولون ميد جاب دي اللي بيديها السوبير ميزنتريك. جاي دي طبعا هي اعظم حاجه في المعنى ها امتعكم بيها دي شغلتها انا بقى جاي دي ها فيري جود بين الديستال سيرد ترانسفيرس كولون من الايرل دي اسمها الهايند جاب ودي اللي بيديها الانفير ميزنتريك. الاورتيك اليرت بيطلع منه الانفير ميزنتريك بالظبط لو جيت ايه الترم الاخير في الترانسفيرس والديسيندنج والسيكول كولون مهم جدا انت بتشيل الانيوريزم تشيله بتعمله ري امبلانتيشن في الجراح واللي يحصل اسكيميك كولونيك انجري وجنجرين في الكور وترسي على الكوليكتور. هذا الانيوريزم بيطلع يوجوالي انفرانيدا بيطلع منه الانفيريو ميزنتريك ارتري اللي بيسبلاي الهاي بدكت او الليفت سايد اوف ذا كولون بريزنت كلينيكال ساعات يبقى سيمتوماتيك. تخيلي ايه الكومن سيمتوم ليه باك ايه؟ لو باك ايه؟ عشان كده تشخص ايه؟ مرضيه كده انا هزرت كده اي واحد عنده لو باك ايه يقول لك روماتيك بولتريك ومش عارف ايه وانا الميوزك بولتريك الضعف راجل يفرقع ها؟ ان اني كيس اوف بيرزيستنت باك ايك ان ان اولد ميل ابدومينال اورتيك. خلي بالك انت بقى الحصه تعبانه اهو لا ده انت اهو عشان المرضى يتفاجئ جامد وانت برضه شكلكم مراهقين اصلا وما ناس مراجعه العظم. يعني مش عايز بقى ناس كده بتوع مراجعه العظم مراهقين. لبدايه الحس بحريه. خلي بالك بقول لكم عشان ما حدش يقول لكم كفايه النهارده كده ها؟ فيري جود. اللي انا عايز اقوله لحضرتك ايه اخي العزيز؟ بص اللهم صل على سيدنا محمد العيب بتيجي في بالي ايه؟ عارف ده عملت له سونار بيبين اورطه الانوريزم. سونار العيب بتاعنا بيبين عشان كده وصيتي ليك في اي عين عنده بيرزيستنت باك ايه؟ اول ديفير ابدونا الاورطه الانوريزم باست بيك سكلودد ان ذيس بيشنس. نسال سؤال جميل ايه الكومبليكيشن بتاعته؟ لايك ايه؟ طبعا خلاص عرفنا بقى ها؟ بالظبط هو نفس الكلام هو مش حاجه جديده هو اهم حاجه ايه؟ بس عايز اقول باك ايه؟ طب لو سبتها ادفانسد هيبريزنت لو هي بالسيتنج ابدومينال ماس وبايلاترال كرونيك لوور ليمب اسكيميا. بالسيتنج ابدومينال ماس وبايلاترال كرونيك لوور ليمب اسكيميا. على فكره احنا بنجيب سبت وبعدين حته جميله لما تروح سكر البنكرياس. اقول لكم طب لو جيت لك واحد لو في حد هيطلع فيهم بجد. ها؟ ما تقولش لا لا لا هديهم جد. لو واحد جالك ابدومينال ماس كده بالسيتنج. يا رب دي قدامنا الاورطه انريزم ولا ماس ولمسه الاورطه عماله تبصي فرقوا ازاي؟ ايوه سمعتها في اللعبه مسجله سمعتها عفروت لكن رديت كده ما فكرتش خلاص ما تردوش سامعها بس هو راح رد على طول قال يا باشا هو ده الرد اه طبعا بره بالظبط بص واحد عنده ماس كده فيعرف انا بسال نفسي بص هل ده اورطه الانيوريز مش كده ولا الاورطه جنبي في ماس بتخبط فاسلام راح قال لي نعمل حاجه اسمها ني الكوبوزيشن شاطر اسلام اللي هو خلى عليه يثبت في الارض كانه بيصلي قال لي يثبت فمين بص طبعا لو العيان سجد في الارض قول له كانك بتصلي وحط ايد على بطنه واحس الناس وهو ايه ساجد في ني اير بوزيشن لو البالسيشن لقيت ستيل بريزنت ده انيوريزم لو لوست يبقى اكيد ده ترانسميتر ده عنده كمان ليه؟ العين وانا نايم كده واقف كده الماس لمسه الاورطه بالبالسيشن لما بيوطي كده بيرميها بعيد عن الاورطه البالسيشن تبقى لوست لكن لو ده لوست انيوريزم على بالسيشن في اي وقت على ظهره على بطنه على جنبه مش ده الموضوع بالظبط كده ولا خلع ليه ينام في ني مكتوبه بعدين في شابتر البنكرياس في الديفرنشال دايجنوز ما بين السوبر بنكرياتيك سيست والاورطه بعدين جاي سيرفر ومرسومه فرع البنكرياس وعيان ساجد على الارض في رسمه كده جميله العجيبه. لكن يعني اي معلومه سمعناها وهنعيدها تاني فيما بعد. اخواني الاعزاء اورطه الانيوريزم دي بريزنت باي لو باك ايه؟ ممكن بريزنت باي كومبليكيشن رابشر ليكج اورطه دودينا الفيس لو فيتا الماتيمسيس بريشر على السراوندنج بلسيتنج ابدومينال ماس وكرونيك لور ليبس كل ده مطلوب اخواني هارتو بريستيجيت عادي جدا ارتيروجرام ودوبلكس والحاجات دي لكن الابدومينال سي تي اسمه سبيشال سيجنيفيكانس بيبينه حلو قوي قوي قوي. نيجي بقى على التريتمنت اخص التريتمنت قلنا بص ايرد كونسرفاتيف وليد سيرجيكال بص بقى اسمعوا الحته دي عشان دي فيها كونترفيرسي اسمعوا بقى الكلام الجميل ده دي الحته اللي لسه اشرحها فيه امتى الاورتيك اليوريزم كونسرفاتيف امتى تغير كذا؟ لا امتى الكونزيرف وامتى الاوبريت؟ قال لك بص طالما نان كومبليكيتد واقل من 6 سم كونزيرف طب امتى الاوبريت؟ لو عدى 6 سم يبقى باوت رابشر او لو كومبليكيتد او لو بقى بينفول وتندر لان البين والتندر انديكيت اباوت رابشر خلاص يبقى لو بقى بينفول وتندر او اكتر من 6 سم او كومبليكيتد اسمعوا بس اسمعوا عشان عمل لي حته انت. قال لك المكتوب في الورقه كام سنتي؟ 6 سنتي مش كده؟ جم اسمعوا الكلام في مصر ماشيين على 6 سنتي الامريكان بقى اسمعوا حملات جن بيه جم السنه اللي قبل اللي فاتت قالوا لا 6 سنتي كتير 5 سنتي بس. احنا دلوقتي مكتوب في الورقه ايه؟ 6 قال لك لا 6 ده كتير 5 كفايه. لو وصل 5 يبقى هيرابشر اوبريت. رجع السنة اللي فاتت الظهر. الظهر عدلوها بقى 4 سم. وده الموست ريسنت. اللي هو قال لك 4 سم. اكتبوا كده جنب 6 سم دي. اكتبوا جنب 6 سيبها زي ما هي اكتب بقى اور ريسنتلي جنب 6 سم مكتوبة. اور ريسنتلي 5 اور ايفن 4 سنتيمترز. اور ريسنتلي 5 or even 4 centimeters. طب اسال سؤال بس ولا حد من اي لغه بقى يرد عليه. ليه هو النورمال جامده بتاع الاورطه كام؟ اه يلا اسال ده ب 200 جنيه. اكيد ما حدش في الراوند ده. ما حدش يقول في الراوند ده اللي تسيبه لاخر السنه السؤال ده. هو قلنا لو 4 سنتي نشيل. النورمال ديامتر بتاع الاورطه كام يا محمد؟ 200 سم بس الاورطه 200 سم قليل شويه؟ خيال انت بتقولها كرس ليه كده؟ او انت نورمال جامده كام؟ بيختلف؟ حسب ايه يا ابراهيم؟ حسب الجسم؟ سيستول ولا سيستول؟ هو بيختلف حسب ست ولا رجل؟ بص الماكسيموم اقول لكم الاجابه ولا تدوروا عليها في النت؟ يا عم ليه ما تقفلنيش جوه؟ نت يا باشا هندور. بص الماكسيموم دايمتر للاورطة اللاوز في الستات 2.8 من عشرة. اكتر من كده بيلي بانيوريزم. في الرجالة 3 سم. لا محمد بيقول لك ايه بيقول 3 لا مش عايز 200 جنيه لا لا لا عايز 200 جنيه. بص ما بقتش 2.8 لازم. قد 2.8؟ لا عايز 2.8. الستات 2.8 ماكسيموم، الرجاله 3 سم ماكسيموم. يعني 3 سم وملي دي انيوريزم. 3 سم و2 ملي دي انيوريزم. 3 سم دي انيوريزم، 3 ونص انيوريزم. 4 سم باص بيه وبارد امام. كانوا 5 و6. دلوقتي اليوم كانت 6 بقت 5. دلوقتي الراي اللي ماشي في العالم 4. في دول ماشيه 4 ودول ماشيه 5. تخيل انت كانت 5 خلي بالك. في دول ماشيه 6 ده راي قديم. في دول ماشيه 5 ودول ماشيه 4. اقل نعم؟ في مصر؟ بقيت ماشيين 6 في مصر ليه؟ ان المورتاليتي اوف ذا اوبريشن مور ذان ذا مورتاليتي اوف رابشر. ايوه لما تسيبه يموت لوحده احسن. انت كنت فاكرني بهزر صح؟ لا لا لا بصوا فرق بس خلاك انت واخدين الاستيل فات ديت بط انا معاك كده وماشي بريد بالراحه ها؟ ده كل الارتياش الخلاص بحس اللي فاتت ده انا ايه؟ قلت الاسبوع ده ماشي دلع كده عشان ما بص اقول لكم حكيوا وانا نايم كان جالنا عيان عنده اورتيك انيوريزم واخد الثوراسيك اورطة والابدومنال اورطة. واخد من اول ليفت برتلج لغايه البايفوركيشن. طبعا ده مورتاليتي ليت في امريكا بتاعت حاجه زي كده عاليه جدا، في امريكا بتوصل فوق 50%. فيوميها جبنا حد من اساس الفصل وتاني هاي الايام. وقال لي ياسر خلي العيان يمضوا على كونسيبت مورتاليتي ليت. طبعا احنا هنفتح ثوراكوتومي ونفتح لابوروتومي ونشيل كل الاورطه كاملا وناخد البلاشات نزرعها في الجراكت. فقلت له طيب ايه؟ قلت له مورتاليتي ريت قال لي 100%. طبعا كانت مسخره قال عين ده في وشي يعني. خرجت بره قلت له يا جماعه قلت له ليه؟ انا اقول لهم طب تخيل 99% ضيق عشان لو في واحد اللي ممكن تنجح اقول لهم يغرق ابوك ميت. الراجل عايش اقول له والكيد وفضل. قال لي بص يا ياسر لازم تبقى خالص. قلت له 99 كويسه ما هو لو مات بدون 99 غلب الواحد. قال لي ما تبقاش لا لازم عندك ضمير. قلت له مؤاخذه يا باشا. خرج قال العيان قلت له السلام عليكم يا جماعه بيضحك. ما اعمل ايه؟ والله قلت له يا مش بيضحك. قال لي قلت له بيقولوا فتح لابوك. هو كان عايز بس قلت له بيقولوا فتح لابوك ابوك مات. قال لي قلت له باعتبار بس اكون بعد ربع ساعه. اه والله قلت لهم بالكاريكاتير ده قلت لهم هنعمل لابوك العمليه ميت ميت وهيموت مش هو قال لي بلغهم خليك قرش قلت له والباي اون تيبل احنا هنفتح صدره وبطنه هنشيل الاورطه كامل هنزرع ماسوره الكهرباء كامل هنجيب كل المجاري نوصلها بيها هتستلم ابوكوا في المشرحة. يعني هاخدوا الاولاد تنزلوا عند المشرحة تحت. حضروا الكفن تبقوا جاهزين نغسل ندفن ما ناخدش واحد. والاول رحت تطلع شهادة الوفاة. بابا فظيع انا وقلت له دي شهادة الوفاة تصريح الدفن. الراجل لسه عايش. من دول بقى على مشكله الكونسيبت. الواد ابنه كان في وشه راح خد ابوه قال له ولاد الكلب وخد ابوه من طبعا في الاخر قال انت راجل في الكليه وخد ابوك روح. اه والله قال لي انت راجل متاخ يعني ها؟ قلت له بص معاك فلوس توديها ميجا؟ قال لي فلوس ايه وانا لا اكل؟ هم 10 كان داخل 10000 جنيه تتخلص هم اللي بعت منهم الجاموسه والكاركتين وراب البيت ما معيش حاجه تاني. قلت له خلاص خد ابوك واقف في البيت اربع مرات وموت لوحده. اول ما يطلع قلت له خد ربنا ربنا ايه؟ يجيب ادب بس لكن معاك فلوس توديها ميجا؟ قال لي لا قلت له خلاص سيبه في البيت اما اموته النهارده على الاقل راجل عايش بيتكلم اهو سيبه بقى يموت لوحده بس خطوره اهو. الراجل عايز بعدها انا قلت له تعالى قعدة ثلاث سنين. ثلاث سنين ده ما في الاحمر. استغربت بس واقف والراجل بيستعبط قال لي رزقك اللي مستني انا راجل واخد من اول الاول من اول رجل في رجل واخد الارش كله راجل عبيط جدا يعني راجل يعني خلاص مستني قال لي رزقك الراجل مستني عايز ياخد 20 جنيه جاي من اول رجل في واخد الارش كله والبستان دي تراسك والابدون ده الغاطي دي يعني ايه ده مش كافي طبعا ده جهزته ايه؟ بطاقه البيت ده بسبب وامريكا نفسهم لما اتكلمناهم على قالوا لك مرتبط ليه فوق 50% 50% في امريكا ما انت تخاطبني بقول لك اهو ايه هيا دكتور عادل صدق الله يرحمه كان توفى بديسكشن اورد في سكشن مش رابشه في الانجليزي جاله ديسكشن راح اخرى ولا كان جاله ديسكشن الاول ما كانش هايبر تنسل لكن عنده كولاج ديزيز كده ما اعرفش اسمه ايه حاجات بترجع البطنه اللي بيعمل ويك من انتبك فيحصل ديسكشن لكن ما كانش هايبر تنسل اسكولوجي حاجه ده كله ديسكشن كده من الحاجات اللي عارف الضغط لك ايه؟ شكسوك كلكم سندروم عارف؟ الضغط نمشي سندروم عارف ده ليه؟ شكسوك كلكم نوكو فوكو ايه ده؟ يقول لك حالتين واحده في كل دكتور عادل صادق. ويقول لك عارف ايه؟ شكسوك شوكو سندروم ايه في الدفاع؟ ده في سندروم في الضغط غريب قوي قوي ده بس في شكسوك كلكم وشكسوك كلكم وفي ايه سندروم؟ كده. ايه سندروم؟ ايه ده؟ يقول لك بيكبوا مره واحده. الدكتور اللي وصل. بس هو الدكتور اللي وصل ماشي وخلاص. عيان كده غير كويك سندروم البطل عندهم حاجات لا تستهلك عليها اه والله وزي ما قال لك اسم السندروم بتاع الدكتور عادل صالح بس نسيت طبعا حاجه من الاسامي دي كده قال لي دكتور بودا ولا دكتور عادل صالح قال لي ايه؟ قال لي ده سندروم مش مصري ايه ده سندروم معروف في الليجن خد اثنين في العالم هو قال لي سندروم كده هو سندروم اسمه كده ليجن ده اسمه جدا الراجل دلوقتي يقول لك ايه الدكتور عادل صادق قال اه والله والله قال لي ايه مستحيل قال لي بس انا بقول لك قعدت احفظ يوم ده البطه دول تحس ان هم مع نفسهم يا جماعه اللهم صل على سيدنا محمد ايه عمر بتاع السوبرمات دي؟ دي جميله جدا جاي لي الدكتور البطه بقى ده ليه جاي لي كل ده؟ ده اول سؤال عايز اتعلمه ايه؟ اجيب ميجر تكتب ايه؟ تكتب في عندي عباره اف دراجز او بيسموها سايكل دراجز وين؟ جبت الادوريز ابدون الاول الادوريز امريكا بيعملوه اندو باسكولار دراج تعالى بقول لكم عندنا في مصر ما زلنا بنعمل ايه؟ بنقوم داخلين على العيان عندنا اليوم داخلين على العيال بعد ما تكون كتبنا شهاده الوفاه مضت اقرار الوفاه ايه اللي بروح حاطين كلام فوق كلام فوق بروح حاطين الريز حط جرام جوه كده نزرع فيه يجيب له سنتريك خلط الريز حواليه تمام رجل العيال مات بركه بركه عمر مات بيموت في اخر العمليه هو مات بيموت في اخر العمليه حاجه اسمها دي كلام بيدي هاي بوتنشال بص انت حاطط الكلام ده كده صح فمزود البريفرال ريزيستنس قدام الارض ساعات بتشيل الكلام بيبقى الريسك معروف يعني حتى لو عدت العمليه تحط الكلمات بس صح؟ بتشيل الكلام بس خاطر عارف الريسك غير بتاعتك ايه؟ هتعمل دي كلام بتشيل الكلام بس بتاعتك ممكن تشوف فيه الضباط عشان يعلوا الضغط اول ما تشيل بس بس بس او تشيل الكلام ده العيب الريسك والله مشهوره جدا اسمها ايه؟ دي كلامبنج هاي بوتنشال اسمها ايه؟ دي يعني تشيل دي كلامبنج هاي بوتنشال هي اللي السبب الرئيسي للوفاه لا مصلح نزلت كويس عندنا فطار كويس قوي فطار عندنا وبالتالي تريد اكثر من الناس لا هي سنسيتيف ده كروم بي دي دي حاجه سنسيتيف كده نعم نعم دكتور طارق عبد العظيم دكتور طارق بيعمله حلو قوي اي حاجه بس قلت لها سكر بصل ما بقاش مني واحد في مصر بيعملوه صح اللي هو تعليم ما بيعملوش انتوا بس دكتور بيعمل اوفر لكن عمره ما هيعمل معاك حلو هو طارق عبد العظيم هو طب قعد اكتر من 20 سنه في امريكا ولغايه ما وصل هناك هو عمال هو الوحيد قامل الراجل ده والله ما فيش بينه وبينه يعني بيعمل له ماركتنج حد يجي بص الوحيد في كليه طب عين شمس او بلاش كليه طب مصر اللي معاه البورد شيب هو الوحيد بورد شيب بورد شيب بس في فرق بين البورد البورد دي بتبقى نايب في امريكا البورد شيب زي الدكتور عندنا يعني اللي اعلى شهاده في العالم عارف ده في السعوديه بياخد كام؟ يعني البورد شيب في العرب هيكون كده 2 3 عند اصحاب عرب ياخد مثلا 200,000 ريال بالمانس 250,000 ريال بالمانس حاجات كده الدكتور طارق بيجيبه في مصر يعني 250,000 دي بالنسبه له ولا حاجه بيجيبه ساعات 3-4 ايام هنا في مصر احسن من السعوديه ليه؟ هو البيست فاسكولار سيرجن افيلابل فبيجي له ريفيرال من فاسكولار سيرجن هو بعيد مش رايح حته كومبليكيت يعني بيشتغل الحالات ولما تعبت معاهم بعدها بطارق خد بص اما استاذ يعني استاذ صعب جدا دي معرفه يعني دي بقى يعني ايه بنعترف انك انت درست عمر يعني انا عارف الدكتور ليه وانا ايدي ليه يعني فريدك لما انا قعدت الجولدر معناه ان الشكل اللي بتاعته عامل هو بص ما بيشتغلش حالات ستريس وبريد هو بيشتغل اور كومبليكيتد فاسكولار سيرجري في الايد هو اللي عامل شغل جامد جدا فروح اليوم من عندي للدوره الثانيه السلوت والباسبور في ناس مريد الخصية هنا عينينا حاضر حاضر حاضر وعاكس وقبل الراوند بالجيل ده هرجع لكم القصة اسمه الهرنيا وكل الحاجات دي هتبقى جماعة تعالوا بقى أقول لكم بس الإيه الهيستوري ده فنقفل الكلام في الأرتيريا بصوا طيب الصفحتين دول ايه فيستا وكراس سندروم عشان في شيخ كده بيقول لي ايه كومبارتمنتال سندروم صح؟ نبي لما ابتعد بيها ده هرمون تعالوا نقول الاثنين دول كل واحده كده ثلاث اربع دقايق ومزاهير يبقى كفايه كده النهارده ونكمل المره الجايه ربع ساعه كتير ونكمل جاي اخواني ايه الفيستولا دي؟ ارجيو فينس فيستولا اقسم بربي ما في استاذ جراحه بالشفوي بالذات شفوي ممكن تيجي ريتن سؤال خادع كان الناس تعرف تكتبه اولا سيبك من ريتن في الشارع اي حد يقول له ايه؟ ايه الفيستولا بلاك ايدي؟ بوكش انا ما اعرفش ايه السر يعني بتستفز اي واحد يقول له ارتيري يقول لك نازل الفاريكوز جيرف ارتيري فيس فيستو نازل السكيم ارتيري فيس في الاول تقول له جيرف ارتيري فيس فيستو ده ليه بسالك فيه؟ يعني مفيش حاجه عاديه كده وخلاص ايه دي بقى انا ما اعرفش ايه السر الغرام دي تعالى اقول لك جميله جدا جماعه وهي بس هي بس عايز شويه خايبه شويه خايبه بسيطه وعبيطه جدا Arterial venous fistula is an abnormal communication between the right and the left sides of circulation. بتحصل central أو peripheral. إحنا كسيرجنز انتريست في البريفر. السنترال هي الـ ACB والـ BCB والـ Beta Blocker ودول of cardiosurgical interest. أنا النهارده بتكلم على peripheral vascular surgery. لعلمك المفروض في الـ A فيستولا أشرح إيه بتاع الـ BCB والـ ACB والـ Beta Blocker مش عارف إيه. بس يعني احنا ميل بنتكلم عن البريفرال لكن لو احنا حابين نقول ايه فيستا في الطب يقول لك سنترال وبريفرال مش فاهم غلطان وحاجات سنترال اللي هي الثلاثه اللي خدناهم في البطن اي اس بي وبي اس بي وبيتا بلاكتس ارتريوزس مش كده؟ طب انا توداي عايز اناقش البريفرال ايه فيستا بريفرال البريفرال ايه فيستا نوعين يا كابتن يا اما كونجينيتال يا اما اكواير يلا بص يا اما كونجينيتال يا اما اكواير كونجينيتال دي بتبقى واحد مولود بيها وبتبقى ساعات بير اكستنسف وداخل الليمب كلها وبتدي ليد تو لوكال جيجانتيز كغير بيوز سوولن وفيها سوولن سيستم وكومبريسبل ومالتيتد وعليها ماشينري ميرمر وسريل وبيموتوا من هارت فيلير وساعات ما بقاش عارفين نعمل ايه غير امبيتيشن ساعات بيبقى فيه اكستنسف ايه فيش ده واخده اللور ليمب كلها سكين وسكوتينيس ومصل وهور هتعمل فيها ايه دي واخده الديب والبورد والمصل حطول بساعات الواد لو ساب هيجي له اكسس هارت فيلر هاي او فوت هارت فيلر اند امبيتيشن بي بي دان طب الاقوياء فيش تيجوا بتكون تروماتيك بصوا بقى عشان خلصت قلنا واحد ليه كوليسترول بتوع العرض التروما يا عزيزي بتكون غالبا فتحه ارتر وجريد جنب بعض فما هو ده بص ورفض وقعد وسواد ودين في طلبه ضاعت مش او ده فوت مارك مش دي واحد يعني يجي فرحان يقول لي انا جبت النهارده 80 من 80 شد فيش وقال لي انا ضاعت شد فيش شغل تحترمها جدا ممكن ما تحترمش طيارة ممكن تحترمها انت ادفع تحترمها ما تقولش ايه يا عم ده حته في النص ده حته من اللي كان في النص اهو بص يا ريس فازاي بقول لك ايه فبيجي لما يكون تروما ده خناقه مثلا واحد راح ده واحد سكين هنا من الاكزيلا فتح اكزيلا الارتر على بين سكين هنا فتح الكاروتل على جبل عند الميتنج ولا البوينت ها ايوه زي ما انت قلت كده بوتشر ديزيز ها جماعه البوتشر ديزيز اللي هم قلنا الجماعه الجزارين لما بيقف شاف اللحمه عندهم ناس بيقف شاف اللحمه كده هو بيشاف اللحمه كده بتروح السكينه فاته منه تيجي طق تروح خبطه هنا في الميدل اوف ذا سايد بتروح جايه فاتحه الفيمورال ارتر على بنت السبتر توريا الكنال عشان كده من كتر ما الجمل سموها احيانا في بعض الدول الاوروبيه ذا بوتشر ديزيز وانا بيحصل في الجزائر بيشاف اللحمه كده فبيتشغل بحاجه عدت قدامه بيروح باصص عليها بتروح السكينه بايته ويروح معور نفسه. هذه الفيستو يا اخواني الاعزاء بص بقى هتعجبكم عشان هم دقيقتين بتاخد شكلين يا انيوريزما الفاريكس يا فاريكوز انيوريزما. ايه الكلمه الغبيه دايما تبقى للطلبه انيوريزما الفاريكس وفاريكوز انيوريزما. بصوا بصوا هقولكم الطريقه ونشوف ذكائكم بص بص بص بص هي بتاخد شكلين بص بص دي كده اسمها انيوريزما الفاليكس ارتر وبيت فاتوا على بعض او ساعات بتاخد شكل كده الارتر وبيت فاتوا على بعض ثرو اساك ان بتوين دي على فكره اسمها انيوريزما الفاليكس مش عارف خدتوا بالكم ولا لا دي اسمها فاليكوز انيوريزم حد خد باله من طريقه الكتابه؟ الكتابه حتى اللي انا كاتبها بصوا في ناس القرار الفلاني ايه بقى؟ اسمه اليوريزما الفاركس ودي اسمها فاريكوز اليوريزما. لو الارتر والفين فتح على بعض دايركت بيسموها اليوريزما الفاركس، لو فتحوا سرور اساس ان بيتوين اسمها فاريكوز اليوريزما. طب ايه الفرق بينهم يا عبيد؟ الكتابه دايما بص فاركس مكبر حرف الاكس عشان هنا بيديك شكل الفيستولا، هنا مكبر الاو عشان بيديك شكل الساد. الاو دي الساد، بقول لك دي فاريكوز اليوريزما ودي اليوريزما الفاركس. يا رب اسمع بس، طب اسالكوا سؤال، ليه واحد لما يتخرب يجي له دي او يجي له دي؟ اقول لكم الاجابه لان لو سالتكم مش تعرفوه. بص دي كومن مع الاوبن انجري، دي كومن مع الكلوز انجري. يعني لو انت غزيت واحد برامبو وفي جاب كده، الجاب ده الجلاب هنا بيسكيب لبره، فالارتر والفيرج بتاعها على بعض باين. لكن لو كلوز انجري يعني انخفض والارتر والفيرج اتفتحوا وفي هيماتوره في النص اتجمعت، الهيماتوره بتعمل فايبر ساك تفتح الاثنين، عشان كده دي كومن مع الكلوز ودي كومن مع الاوبن. دي عباره عن هيماتوره هي اللي عملت الساك، دي اسمها على فكره اليوريزما الفايروس ودي اسمها فاريكوز اليوريزما. يا حاضر بص حبيبي، ارتر اهو وبين اهو والسكينه غزته وفتحه الجلد، فالسكينه لما بترزهم بتوفق مع ورا الاثنين اللي هم فاتحين على بعض دايركت، بقى الهيماتوما اللي بتتجمع بتطلع بتنزل بره في الارض بس، فبيفتحوا على بعض دايركت. لكن في الكلوز انجري في هيماتوما اتجمعت، هيماتوما هيماتوما هي اللي عملت الساق. تمام، اي سؤال؟ بصوا بقى، بصوا بقى ليه عشان خاطر، بص يا جماعه بصوا ايه بقى الهيموديناميك افكت بتاع ايه دي اذكى حته فيها؟ تعالوا ايه؟ يعني واحد يقول لي دكتور ياسر يقعد يسمع ايه يعني لما ارتر وفين يفتحوا على بعض؟ ايه يعني اللي يحصل؟ تعالى افهمك، ادي ارتر وفين فتحوا على بعض، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ببساطه يا اخي الدم هيسيب الارتر ويروح على الفين عشان فينا هاي بريشر، فبيحصل الفيستلا. بص بقى دايما تقول ايه؟ الفيستلا بتعمل ثلاثه مانيفستيشن، عنديها وبعديها وعلى وقبليها. خلاص بص عندها وبعدها وقبلها، عندها بتلاقي سيستم كومبريسبل بالسيتنج سويلنج وعليه ماشينري ميرفر وستريت. كله بص هنا، بص عندها تلاقي سيستم كومبريسبل بالسيتنج سويلنج وعليها ماشينري ميرفر وستريت. طيب بعديها الدم بطل يمشي في الارض وراح على البيت، فالارض يجي له سكيميا، طب والبيت يجي له بالسيتنج فاريكوز بس، يبقى ديستال بتلاقي ايه؟ بتلاقي سكيميا وبالسيتنج فاريكوز جيم. عشان كده الارتري مع الوقت الوول بتاعه بيتخن لان دخل فيه هاي بريشر، يقول لك ذا ارتريز بيكمز ارتيريالايزد، فاهمين ازاي؟ الوول الفين قصدي الفين بيكمز ارتيريالايز، ليه بقى؟ يقول لك الدم بيفضل يسيب الارض ويمشي في الفين، الفين ثين وول عشان يستحمل الهاي بريشر في الوول بتاعه يتخن يبقى لايك ان ارتري، يبقى ذا فين بيكم ارتيريالايز، فاهمين قصدي؟ عشان كده بنقول سيف كومبريسبل بالسيتنج سويلنج وعليها ماشينري ميرمر وستريلتيستر سكيميا وفاريكوز. طب على الهارت مانيفستيشنز اوف هايبر دايناميك سيركوليشن، الدم بيرجع الهارت بسرعه، تاكي كارديا، هاي بالس بريشر، سيستوليك هايبرتنشن، ووتر امر بالس اب تو هاي او بوت هارت فيلير. ثلاث كلمات لا رابع عليهم عند الفيستلا، سيستم كومبريسور بالسيتنج سويلنج عليها ماشينري ميرمر وسراب، ديستال فاريكوز وسكيميا، الهارت هايبر دايناميك سيركوليشن. طب نسال سؤال جميل، جماعه ليه هنا العيان عنده تاكي كارديا؟ تاكي كارديا عشان زياده الفينس الدير وعشان بتقل البريفرال ريزيستنس فبتزود الهارت ريت. طب سؤال بقى جميل جماعه، بص احلى ايوه قلت لكم تاني كده، لو جينا بقى عملنا ادي احلى حته في الشكوى اللي جايه، جيت انا كلينيكال من دوت كنت عامل كومبريشن على الفيستولا كده، ايه اللي يحصل؟ ده الهارت يحصل له ريفلكس براديكارديا، ذا هارت ويل سلو داون، بيسموها برين هام برادي كارديا رياكشن، بتتسيق كده على طول، يقول لك تسمع البرين هام برادي كارديا رياكشن، بص ايه بس ما انا بس، جه راجل اسمه الدكتور برين هام، قال يا جماعه لو انا دوست على الفيستولا فالهارت يحصل له برادي كارديا، اكوردنج تو تايب اوف كده، ميري سلو، ايه ميري سلو بقى؟ الميلت جوهر في الشورج كانوا يقولوا لنا ايه؟ The heart rate is inversely proportional to peripheral resistance. يعني رحنا عارف في سنه اولى يقول لك ايه؟ قانون ميري. ايه قانون ميري؟ peripheral resistance تزيد الهارت ريت يقل. لما يقل الهارت ريت يزيد يقول لك the peripheral resistance is inversely proportional to the heart rate. عشان كده لما بدوس كده بزود البريفرال ريزيستنس فيحصل فليكس براديكارديا اكوردنج تو ميريز لو. لكن اللي وصف الساين كان دكتور اسمه برين هام. يعني برين هام براديكارديا رياكشن از اكسبليند باي ميريز لو. فهمت الكلمه؟ برين هام براديكارديا رياكشن اللي هي كومبريشن على الجسم هي براديكارديا اكسبليند فيسيولوجيكالي باي ميريز لو. طبعا يا جماعه انفستيجيت فيسكا ارتيريوجرام ودوبلكس. نيجي بقى على حته اخيره في الموضوع الا وهي التريتمنت. طبعا انتوا كلكم متوقعين العلاج بغير لما يقولوا هتقول لي والله يا باشا احنا هنعمل سيبريت ريكونستراكشن هنشيل الفيسله ونفضل الارض لوحده والبين لوحده. بتبقى ممكن لو فريش لكن لو مش فريش تنبصوا ازاي بص؟ يعني واحد لسه ليه دلوقتي واحد سكينه في الكهرباء بتجري دلوقتي لسه العشره مفيش وجم هناك عملوا كومبريشن وجابوه فتحت لقيت الكاروتد مشروم والجاجل المشروم، فغيرت الكاروتد لوحده والجاجل لوحده، لكن فهمت قصدي؟ ده اللي بيحصل، لكن واحد خد سكينه هنا، واحد خد سكينه هنا، فتح فورا الارتر وجاب، خلت كده لوحده وارتر لوحده، لا ايه اللي بيحصل؟ بيجي واحد خد سكينه فتحت ايه؟ الكاروتد على الجاجل، او الاكزيلري على الارتر على ايه؟ راح الواد الديان محمد شاف، راح الواد محمد ده راجل ضيع الشمعة طبعا. قال طبعا مش شايف حاجه وزعلان بياخد 280 جنيه في الشهر، قال له خساره ما بيشتغلش يا اما ال 280 جنيه اللي انت بتاخدهم بيردن على ميزانيه الدوله، لان في انتقادات كتير للشعب دي ما قيمته 280 جنيه. يعني انا شايف ال 280 جنيه ده مرتب غالي على بعض الناس. يا عمك محمد هو يعرف شخص اسمه ده؟ هو لا الجد متعور هو عينه على الجد قال لك نخير الجد ده. ما هو غير الجد قال لي يعني ادوسوها بص هاتوا جد وخلوه يروح، ما جابش الدور بيفايت العيال. يعمل كده مبارك. جاي الواد بعد نفس الطشر لقيت بقى ايه؟ فيستولا بقى فيستولا بقى فاهم؟ سيستم وكومبريتر ونوفاتيتي وميرمر وسريم. جاي تقول لي بقى تعمل ريكونستراكشن؟ نيفر. انسى. فاهمين قصدي ازاي؟ ده لدرجه ايه؟ واحد خد سكينه اهي، بص بس اسمع الحته الاخيره دي. بص جماعه وبدأ يضرب ارتر على ايه؟ وراح الواد محمد خليته جد. جد جد على ثلاث شهر. ليه فيستو؟ لو رجلك هتخرج منك هذا يموت منك. بيفرق بعكس الدشر. كل دي ما بتركض وما بتلاقيش بره. ما بيستناش اكتر من كده. وايه اللي يحصل له؟ هبطيه. ابدا انا. بعمل ايه بقى؟ عارفين بوست كومن اوبريشن بطن ايشن ايه؟ كوادريبل لايجيشن. كوادريبل لايجيشن. بص بص اسمع بس. كوادريبل حولوك في امريكا بيعملوا ايه؟ عارفين بنعمل ايه؟ بقوم داخل وبنجريد سبيشال فورس واربع مختار كوادريبل يعني اربع مختار ارتو فين ارتو ارتو فوق وتحت وفين فوق وتحت واعتمد على الكل. عشان كده في مصر بنستنى ست اشهر ولا ست اشهر يكون الكليات ناس ديفلوب وما يعملوش حاجه كده. كوادريبل لايك امريكا بيعملوا ايه؟ الفاتوره ده طب ده هو بص انا كاتبه تحت ان ليه؟ كاتبه تحت ان ليه؟ في الكتب الامريكيه مش كاتبين غيره. يقول لك العلاج اوف تشويس ذا اونلي اوبشن اوف تريتمنت. طب بص اسمع زي اتفرج ليه السيبر ريكونستراكشن صعب ليه؟ اصل انتوا بتتكلم مش قاعد على السبوره. انت فاكر انا ايه؟ هو ماسح ايه؟ انا مؤخرا خش فرج عمليا يا جماعه يا جماعه اتس بص يعني مثلا واحد عنده في فيستا في الميدل اوف سايد سلك بس وشفته ما انتش عارف الدم جاي منه راح فين. الدم جاي منه عماله تعمل تنبض كده اهو والفيستا ماشيه بكذا تراك جوه الماسلز حواليها وقدامها انت شايف حاجه حمراء عماله تجيب دم ولا انت شايف اول من اخر من زفت من اطراف المنطقه بتاعت الساي عماله تجيب دم وتبلطيك كده ما انتش شايف حاجه خالص ازاي بس الماسوره كده والماسوره كده واللون كده ده على السبوره عشان نفهم. لكن في الواقع انبصوا فبنروح عامل اوبريتريشن للفيستا دي غرز واربط الارض فوق وتحت والفين فوق وتحت واعتمد على الكولاترال. لو الكولاترال مش ديفيلوب بيجي له جنجرين فبتقطعها له اتى امر الله. الجماعه الامريكان بيعملوا ايه بقى؟ بيعملوها ايه بقى؟ بص اه ودي بقى كده فعلا وبتشرب بقى ان هم يبصوا ادي النهارده اهو والفينوم بيعملوا اثنين فاسكولار جراف. بص بيعملوا ايه؟ يخشوا المنظار في الجراف كده كده سلسله الجراف والجراف دي هنا كده عمل كوبري بدل ما يمشي كده وعمل لمبه يبقى كده عامل زي الكوبري يعدي يلبس ده امريكا الاوبريشن الاولي اربعين بطريقه ايه؟ اندو فاسكولار جراف. في مصر بنعمل كوادريبل ديجيشن سيبر ريكونستراكشن سبير بتعمل في حاجات ريسك. ده بس سؤال اخير كان فات خد الكلاس اللي هو مره جاي عند الشيخ بقى لغايه في اول حصه المره الجايه عشان بس عندهم عظم ما يتحوش الكلام. اسال سؤال اخير عندهم كام رابطه في الكوادريبل مش كده؟ الكلام ده بتقابلني لو كنت تظهر مفيش كوادريبل ده عندهم ده هبل خلاص مبصرين فاهمين؟ بص طب ليه ما نربطش فيلينج ارتري بس؟ يعني نعمل كونتريشن للسيل ونربط اربع ارتر. طب ما في حاجه اسهل. مش اهم حاجه الارتري اللي فيها ده ارتري ده فين؟ ما نعمل بروكسيمالايزيشن ارتري بس ده بيبطل يمشي كده. ردوا على ليه ما نعملش رابطه؟ لو عملت كده جنجرين مضمون في الرجل. لا جنجرين مضمون ليه؟ الفيس لسه موجود اهي. انت بس كل اللي عملته انك قلبت البلاد اللي ماشي هنا في كولاترال بتجيب دم شوف دم اللي بيجي من الكولاترال هنا قليلين بيروحوا رايحين جنبه يبقى هنا كومبليت سكين كان في هنا سب سكين يبقى كومبليت سكين فلازم لما بتربط انت الاربعه يبقى تضمن الكولاترال اللي بتخش دم ديستال اللي ما بيخش على الفيس كده ها فاهم جماعه هنأكل بكره وبعده اللي عندهم كلينيكال سيرجري ما لهاش دعوه مش شغاله بكره. كلينيكال سيرجري جماعه بكره انا هدي الصبح حالات هنا بعد كده 9:30 في الراوند هديكوا بقى بكره مش مديلكوا سلايد حضرتك سلايد حضرتك؟ لا مفيش مين ده اكس راي؟ بكره هديك فلاو اكس راي وسلايدز وحاجات كده حلوه بكره تحضروا الراجل. هديهم حاجات لطيفه ممكن تحضرها محمود ده سيست الجروما والحاجات دي حضراتكم بكره. جماعه سيرك بيرتش اللي عندهم عظم قدام بريس كده 10 مينتس او 10 مينتس. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.